قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخر عنه. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. هذا الحديث الذي زجر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن ليلا إلا أن يضطر إنسان، ليس معنى ذلك أن دفن الليل لا يجوز، وإنما زجر صلوات الله وسلامه عليه لمصلحة الميت، خشية أن يقصر في تكفينه وفي الصلاة عليه. لهذا دفن جماعة كثيرون من الصحابة، من أكابر الصحابة وغيرهم، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم دفن ليلا كما هو معروف. ولهذا يقول: فإذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، يعني أن المقصود بذلك الإحسان إلى الميت، ومن ذلك الصلاة، فإن الغالب أن الناس في الليل لا يجتمعون إلا إذا كان في وقت صلاة، والمقصود أن الميت ينتفع بصلاة الحي عليه، كما سيأتي أنهم يشفعون له عند الله جل وعلا. الصلاة على الميت من أسباب المغفرة، من الأسباب التي يغفر الله جل وعلا بها له. إذا صلى عليه من لا يشرك بالله شيئا واجتهد في الدعاء، فإن الله جل وعلا يقبل شفاعته ودعاءه فينفعه بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم حريص على نفع المسلمين ورؤوف بهم ورحيم، فينهاهم عن الشيء الذي يفعلونه وفيه تقصير لإخوانهم، ومنه هذا. أما إذا كان هناك جماعات صلون عليه وقد أحسن كفنه، فإنه لا بأس بدفنه ليل، وإنما كراهة الدفن بالليل خوف التقصير على الميت لا في صلاته ولا في كفنه، وذلك أنه إذا كان الكفن غير طائل يخشى أن يرى أنه غير ساتر فيبادر أهله بدفنه ليلا. وهذا الذي يفهم من الحديث. وقد علم أن الميت يجب كفنه في ماله، أول ما يبدأ به الكفن، ولو لم يخلف من المال إلا الكفن، ثمن الكفن لقدم ذلك وبدأ به. فإذا زال هذا المحذور فإنه لا بأس بالدفن الليل، كما دفن أبو بكر، بل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، دفن آخر الليل، ودفن أبو بكر رضي الله عنه ليلا، ودفن عثمان ليلا، ودفنت عائشة ليلا، ودفن ابن مسعود ليلا، دفنت فاطمة رضي الله عنها ليلا، وكثير جدا، مما يدل على أنه ليس في ذلك كراهة، بل الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي دفن ليلا بعض أصحابه. وقع له مرتين أنه دفن في الليل يتولى الدفن بنفسه، مرتين يكون نازلا في القبر كما سيأتي. فإذن يفهم من هذا النهي لغرض معين، فإذا زال الغرض وهو ألا يكون تكون الجماعة كثيرة الذين يصلون عليه، أو يكون مثلا مستعجل في غسله أو في تكفينه أو متساهل في ذلك، فإذا زال ذلك فلا بأس بدفنه ليلا. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب حبرة ثم أخر عنه. أدرج في ثوب حبرة أو في ثوب حبرة، يجوز الإضافة ويجوز التنوين، والحبرة ثوب الحبرة يعني أنه ثوب مخطط، وأدرج ثم أزيل عنه. قد سبق أنهم غسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه، فهذا الثوب الذي أدرج به جعل كالمنشفة ثم أزيل عنه ثم كفن بثلاثة أثواب، والأثواب التي يكفن بها الميت ليست كالثوب الذي يلبسه الحي، بل اللفافة التي تأتي على بدنه تسمى ثوبا. فهذا معنى قول ثم أزيل عنه، يعني أنه لأجل أن يكون بدنه ناشفا بذلك فأزيل عنه، واختير له ما اختاره الله جل وعلا، والله لا يختار لنبيه صلى الله عليه وسلم إلا خير الأكفان. نعم. قال حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا إسماعيل يعني بن عبد الكريم قال حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب يعني بن منبه عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة. وجد شيئا، يقال إن كلمة وجد شيئا للتقليل، ويؤخذ من هذا أن الواجب في التكفين ثوب واحد فقط، وما زاد على ذلك فهو سنة، أما أن ينقص عن الواحد فلا يجوز. الثوب الواحد أن يعم بدنه كله، أن يغطي بدنه كله، فيكون هذا سمى ثوبا واحد. إذا لم يوجد إلا ذلك كفى، فإن وجد أكثر من ذلك استحب ألا ينقص عن ثلاثة أثواب. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي قال أخبرتني عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. ثلاثة أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة. القميص معروف الذي يلبس مفصلا على البدن، له أكمام وله جيب، ويكون أسفله أوسع من أعلاه. أما الميت إذا قدر أنه يكفن بقميص فإنه لا يكون كذلك، لا يجعل له أكمام ويجعل أسفله وأعلاه سواء، لأنه يلف به لفا فلا يظهر منه شيء. وقولها ليس فيها قميص ولا عمامة يعني أنه لم يكفن لا بقميص ولا بعمامة زائدا على الثلاث، ثلاثة الأثواب، وإنما كفن بثلاثة أثواب، وهذا هو أفضل الأكفان، حيث أنه كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى ذلك أنه جعل له ثلاث لفائف، يجعل واحدة فوق الأخرى ثم يدرج في العليا ثم التي بعدها ثم الثالثة، وهذا الذي ينبغي أن يصنع بالميت وتربط، فإذا وضع في قبره حلت الرباط، حل الرباط، فإن زاد على ذلك فلا بأس، لأن ابن عمر كفن ابنه 5 أثواب بقميص و3 لفائف وعمامة، وجعل العمامة على رأسه ثم سدل ذؤابتها على صدره على وجهه، فإن صنع ذلك فلا بأس، ولكن الاختيار والأولى ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأفضل. ومعنى ذلك أن الكفن فيه واجب وفيه مسنون وفيه جائز، أمور 3. أما الواجب فثوب يستر جميع بدنه، هذا لا بد منه. وأما المستحب فأن يزاد إلى 3، وسواء كان الثوب جديدا وكان وصلة واحدة أو كان موصولا أو كان غير جديد وغسيل، إذا كان غير جديد فيكون غسيلا نظيفا، وأن يكون أبيض كما في هذا الحديث بيض سحولية، وسحولية نسبة إلى بلد سحول في اليمن يصنع منها، وهي من القطن، وهذا الذي سيأتي التصريح به أنها من الكرسف، والكرسف هو القطن، فهذا أفضل الأكفان. ويجوز أن يكفن بغير اللون الأبيض ولكنه مكروه، وسواء كان الميت ذكرا أو أنثى فإنه يكفن بالبياض، لأنه سيأتي أنها هي أفضل الثياب، ويأتي الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم بتكفين موتانا بها، موتى عام يشمل الذكر والأنثى كلهم يكفنون بالبيض، إلا أن الكفن إذا اقتصر على واحد ينبغي أن يكون ساترا، وأن لا يكون يظهر منه بدن الميت بشرته، فإن ظهر فلا يجوز، يجب أن يزاد عليه حتى يستر، وبعض القماش ما يستر وحده، لا سيما في الوقت الحاضر، وقد لا يستر إلا 2 أو أكثر، فإذا كان شفافا فلا بد أن يزاد عليه حتى يستر. ويستحب أن يكون من القطن، فإنه أفضل من غيره كما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما كفن به صلوات الله وسلامه عليه. أما المستحب، أما الجائز فإنه ما زاد على 3، ما زاد على 3 يجوز، إلا أنه لا يجوز أن يكون فيه إسراف، لهذا ما يتخير قماش الغالي النفيس، وإنما يجب أن يكون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بيض وأبيض، وأن يكون إذا أمكن من القطن، وأن يكون صفيقا ساترا. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مثله، زاد من كرسف، قال فذكر لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة، فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه، يعني الحديث الذي فيه أنه كفن في ثوبين وبرد حبرة، فهذا ليس صحيحا، لأنه اشتريت هذه الحلة ورجعت وكفن بثلاثة أثواب وكلها من الكرسف يعني من القطن. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس قال كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب نجرانية، الحلة ثوبان وقميصه الذي مات فيه. قال أبو داود قال عثمان في ثلاثة أثواب، حلة حمراء وقميصه الذي مات فيه. القميص الذي مات فيه زيل عنه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما غسل به ثم أزيل لأنه لا يكفن بالشيء المبلول ولا يترك على بدنه، وإنما كف بثلاثة جدد أزيل عنه بعدما غسل به وستر فأزيل. وهذا يظهر أنه ذكر لما رأى أنه غسل بثوبه الذي مات فيه فظن أنهم كفنوه به وليس كذلك. نعم. قال باب كراهية المغالاة في الكفن. المغالاة هي الزيادة على المعتاد، مأخوذة من الغلو، وهو التجاوز في الشيء المعتاد بأن يكفن بشيء نفيس. فهناك من القماش ما هو أرفع من غيره، أما الحرير فإنه لا يجوز التكفين به، تكفين الذكر، بل هذا من المحرمات. والمقصود بالكفن ستره، أن يستر ويوارى به، ونهي عن المغالاة فيه، وعلل ذلك بأنه يسلب سريعا يعني أنه يتمزق بسرعة، يمزقه الصديد والتراب اختلط به، فلا فائدة في المغالاة به، إنما اقتصر على الشيء الواحد. ثم هذا الكفن يستوي به الناس جميعا، الإنسان الذي له مقام في الدنيا والذي دون، والمرأة والرجل، لأن هذا من منازل الآخرة وهو أول العدل، فإنه يعدل بينهم في ذلك اليوم، يعني هو أول قدومه على الآخرة يكونون مستوين، وإنما يتميزون بأعمالهم. ولهذا نهي عن المغالاة في الكفن، فإنه لا ينفع ولا يجدي شيئا، وإنما المقصود ستره حتى يوارى، فإذا ووري تمزق، مزقه الصديد والدود والتراب بسرعة، فإن بدن الإنسان إذا غم بالتراب سريعا ما يتحلل، سريعا ما يصبح دودا يأكل لحمه ويأكل حتى عظامه، قد تبلأ وتنتهي، فكيف بالكفن؟ لهذا أبو بكر رضي الله عنه أمر أن يكفن بثوب مستعمل، فقالت له ابنته عائشة إنه خلق، فقال إن الحي أولى بالجديد من الميت، لأنه للمهل يعني للصديد. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي قال حدثنا عمرو بن هشام أبو مالك الجنبي عن إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي بن أبي طالب قال لا تغال لي في كفن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تغالوا في الكفن فإنه يسلبه سلبا سريعا. معنى يسلبه سلبا سريعا يعني أنه يتمزق بسرعة وينتهي، لا فائدة في المغالاة به، وربما صار هذا مضرا بالحي فيؤخذ من مال الورثة، أيكون ليس له مقابل، ليس له معنى، ثم إنه ما ينفع الكفن وإنما ينفع العمل، فكان عمله صالح فهو الذي ينفعه، ما إذا كان العمل غير سيء، العمل كان سيئا فإنه لو كفن بأي كفن يكون عليه سأل الله العافية عذاب. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب قال إن مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم يكن له إلا نمرة، كنا إذا غطينا بها رأسه خرج رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. مصعب بن عمير رضي الله عنه من السابقين الأولين الذين سبقوا للإسلام، وكان ابن غنى وأهله أغنياء، فأسلم ثامن ثمانية، والرسول صلى الله عليه وسلم في دار القرء الأرقم مختفي، وأخفى إسلامه على أهله، فعلم بذلك عثمان بن أبي طلحة فأخبر أهله فأمسكوه وربطوه، ثم انفلت وهاجر إلى الحبشة، ثم رجع وهاجر إلى المدينة، وصار يدعو، هو أول من قدم المدينة من المهاجرين، فأسلم بدعوته أناس كثير من الصحابة، ولما كان يوم أحد صارت الراية معه، راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتله عمرو بن أبي ود، فلم يوجد لما أريد تكفينه إلا نمرة، إذا غطوا بها رأسه ظهرت رجلاه، وإن غطوا رجليه ظهر رأسه، يعني أنهم لم يجدوا خلفه شيئا من المال، لم يخلف شيئا، وهذا يدلنا على أن الكفن في مال الميت، في ما ترك، ولو لم يترك شيئا فإنه إلا الكفن فإنه يكفن بذلك، وليس للورثة شيء إلا بعد ذلك، ومثل ذلك التجهيز، مثل إذا قدر أن تجهيزه يحتاج إلى مال، حفر القبر والحمل والتغسيل، ما وجد من يتبرع فإنه يقدم هذا من ماله على الدين وعلى الورثة. وقوله أنه فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه واجعلوا على رجليه أذخر، يعني يغطون رجليه بالأذخر، يدلنا على أنه إذا لم يوجد من الكفن إلا ما يغطي بعض البدن فإنه يقدم أعلى الرجل، إلا أن يكون قليل ما يكفي إلا العورة فإنها تغطى العورة، والعورة من الركبة إلى السرة، والباقي يوضع عليه أذخر أو نحوه من الحشيش الذي ورق الشجر الذي يستره، ثم يدفن، فإذا وجد من أهله من له طول وجب أن يدفع له كفنا، أهله الذين تجب عليه نفقته، أما إذا لم يوجد فإنه يصنع به ذلك. وفي يوم أحد كان المسلمون فيهم عوز وفيهم جراحات، ثم الشهداء كانوا يدفنون بثيابهم، والنمرة كساء مخطط فيه خطوط سود وخطوط بيض، أخذ من جلد النمر يعني أنه شبيه بذلك، وإلا فهو من القطن. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثني ابن وهب قال حدثني هشام بن سعد عن حاتم بن أبي نصر عن عبادة بن نسي عن أبيه عن عبادة بن الصامت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الكفن الحلة وخير الأضحية الكبش الأقرن. هذا الحديث ضعيف لأن فيه رجلان مجهولان في سنده، وقوله خير الكفن الحلة، الحلة هي ما تكون من لباسين اثنين ولو كان من نوع واحد، إذا كان اثنان فهو حلة، أما الواحد فليس حلة، يعني أنه يقصد بذلك ما يستر، وليس معنى ذلك التزين والتجمل. أما الكبش الأقرن فهو الذي له قرون، خرجت قرونه، وذلك يدل على تمامه، تمام خلقته، وعلى أنه كامل البنية، وما كان من الكباش أكبر بدنا وأكثر شحما وأكثر لحما وأغلى ثمنا فهو أفضل، فهو خير الأضحية. قال: باب في كفن المرأة. كفن المرأة يختلف عن كفن الرجل ناحية أنها يوضع عليها بالكفن ما يستر جميع بدنها ولا يظهر تقاطيع بدنها، ولهذا يوضع على بعض بدنها شيء زائد من الكفن. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني نوح بن حكيم الثقفي وكان قارئا للقرآن عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود، قد ولدته أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت في من غسل أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقاء، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الآخر. قالت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس عند الباب معه كفنها يناولناها ثوبا ثوبا. يعني أنها كفنت بخمسة أثواب، فهذا كان ينبغي للمرأة أن يفعل بها ذلك، ويبدأ الشعار الذي يكون زارا لها، ثم الخمار الذي يغطى به رأسها ووجهها، ثم الدرع الذي يعم بدنها، ثم يجعل لها لفافتين وتدرج بهما إدراجا، وإذا كان هناك في بدنها ما له ظهور وإن كان زائدا من زاد شيء منه فإنه يجمع على الشيء الذي يخشى أن يظهر، فإذا وضعت في قبرها حلت الرباط، يحل الرباط. وسبق أنه لا يجوز تغسيل الرجل المرأة إلا أن كان زوجها، وكذلك التكفين لا يكفنها إلا المرأة، النساء هن الذين يلين تكفين النساء، وينبغي أن تكون التي تلي التكفين هي التي تلي الغسل، وينبغي أن تكون ورعة تقية فقيها عالمة بالحكم، وكذلك الرجال. فمعنى هذا هل يجب أن يكون كفن المرأة من خمسة أشياء أو أنه يكفي ما يكفي كفن الرجل؟ إذا كان هناك واحد ساتر جميع البدن فإن هذا الواجب، ويبقى البقية باب الاستحباب والاستحسان، وهذا باتفاق العلماء، بالاتفاق أن الواجب شيء يستر جميع البدن ولا يظهر منه شيء، ولا يكون تكون البشرة ظاهرة، فإن كانت البشرة قد ترى خلف الكفن فليس هذا كفنا، يجب أن يزاد عليه حتى يغطي ذلك. نعم. قال: باب في المسك للميت. كلثوم الصواب أنها توفيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان غائبا، كان في غزوة بدر، وقد أمر عثمان بن عفان أن يمرضها وضرب له سهمه وأجره من أجل ذلك، لأمره أن يتخلف عندها، هذا هو الصواب، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا لها، لم يحضرها، إنما هذه أخرى من بناته. وقد سبق أن زينب بنته توفيت، وأن أم عطية مع نسوة أخر تولين تغسيلها وتكفينها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن أن يبدين بمواضع الوضوء منها وبيامنها، وأمرهن إذا فرغن أن يعلمنه، فأعطاهن إزارة وقال لهن أشعرنها إياه، يعني يجعلنه شعارا لها، والشعار الذي يلي البدن تحت الكفن للتبرك به، لأنه إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمرهن أن يغسلنها بسدر أو بشيء من السدر والكافور، فيه كافور كما سبق، هذا هو الصواب، وهذا ثابت في الصحيحين. قال: باب في المسك للميت. يعني أن المسك يستحب الميت أن يوضع في كفنه وفي مغابن بدنه، لأنه أطيب الطيب. نعم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا المستمر بن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيب طيبكم المسك. أطيب طيبكم المسك، فقوله أطيب الطيب يدل على طهارته وأنه طيب الرائحة، وهذا بالاتفاق العلماء. أما الشذاذ الذين شذوا وقالوا أنه نجس فلا يلتفت إليه، وذلك أن المسك الأصلي يؤخذ من فأرة الظبي، الظبي إذا عدا يتبع، فإذا فحم نفر من تحت إبطه فأرة، يعني شبه الفأرة، فيمسك وتؤخذ وتقطع وهو حي، هذا المسك الأصلي يؤخذ من هذا. وهؤلاء الذين قالوا إنه نجس قالوا إنه جاء في الحديث: ما أبين من حي فهو كميتته، ولكن هذا مستثنى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أطيب طيبكم المسك، دل على أنه طاهر، وكذلك أجمع العلماء على ذلك، طهارته وطيبه، هذا هو المسك الأصلي. أما المسك الصناعي فإنه لا كلام فيه ولا يكون مثل هذا، لأنه صناعي ولا يدخل في هذا الحكم، وغيره أحسن منه لأنه لا يكون مثل الأصل. والمقصود أن هذا يدل على جواز وضع المسك في بدن الميت وفي كفنه وأنه طاهر، وذلك لرائحته الطيبة، وهذا يدلنا على أنه ينبغي أن يوضع للميت طيب، لأنه يحضره من يحضره، ولأن الملائكة أيضا قد تحضره، والملائكة تتأذى من الروائح الكريهة وتميل إلى المرائح الطيبة، ولأن أيضا المسك يمنع سرعة الروائح وسرعة الفساد، وإذا لم يوجد مسك وضع بدله شيء من الطيب حسب الحال. نعم. قال: باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها. يعني إذا تحقق موت الإنسان لا يجوز تأخيره، أما إذا كان في تأخيره مصلحة فلا بأس، وإذا لم يتحقق موته أو خشي أنه يكون فيه حياة فلا يجوز أن يدفن، بل يحرم ذلك حتى يتحقق الحي أنه قد مات، فإذا مات ينبغي أن يسرع بتجهيزه بتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ثم دفنه. نعم. قال: حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرواسي أبو سفيان وأحمد بن جناب قال: حدثنا عيسى قال أبو داود هو ابن يونس عن سعيد بن عثمان البلوي عن عزرة، وقال عبد الرحيم عروة بن سعيد الأنصاري عن أبيه عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. ما زاره الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى علامات الموت فيه قال: لا أرى إلا أن الموت قد حل به، يعني لا أظن إلا أنه سيموت، فإذا مات فآذنوني، يعني أعلموني بذلك حتى يحضر ويصلي عليه ويدعو له صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: وأعجلوا بذلك، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهران أهلها، يعني أن المسلم إذا مات يتعين على أهله أن يسرعوا بتجهيزه ويودعوه منزله بالقبر، وهذا يدلنا على أنه لا ينبغي التأخير إلا إذا كان هناك مصلحة كما سبق، كأن مثلا يكون أهله غير حاضرين أو أحد من أهله يؤخر لحضوره أو يؤخر لأنه سيأتي وقت الصلاة ويجتمع الناس يصلون عليه وما أشبه ذلك من الأغراض الصحيح، ويكون التأخير في وقت لا ينتفخ فيه ولا يتطرق إليه الفساد. أما إذا كان يمكن أن يتغير فإنه لا يجوز أن يؤخر بحال من الأحوال، بل يجب أن يسرع به ويجهز ويدفن. نعم. قال: باب في الغسل من غسل الميت. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا زكريا قال: حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب العنزي عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من أربع: من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة وغسل الميت. كان يغتسل من أربع: الجنابة ومن والغسل الجمعة ومن الحجامة ومن غسل الميت. هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل ميتا، وسيبين أبو داود أنه ضعيف وأنه مخالف للأحاديث. والحجامة ثبت أنه صلى الله عليه وسلم احتجم ولم يغتسل، وإنما غسل موضع الحجامة فقط فلا يجب غسلها. أما الجنابة فلا شك في وجوب الغسل منها، ولا خلاف في هذا. وأما الجمعة الاغتسال للجمعة فإن الأحاديث صحت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي يقول إنه يجب على كل مسلم أن يغتسل أو أن يغتسل في الأسبوع مرة، وجاء أن غسل الجمعة واجب، ولهذا اختلف العلماء كما سبق في ذلك، فمنهم من أوجب ذلك قال إنه واجب، والصواب أنه سنة مؤكدة ولا ينبغي للإنسان أن يتعمد تركه، لأنه جاء كما في صحيح مسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا يدل على أن الغسل ليس متعينا، فيصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، يبقى الاستحباب المؤكد. وأما غسل الميت فيقول الإمام أحمد وغيره من الأئمة إنه لم يثبت فيه حديث، وكل ما روي فيه من الحديث لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يقل به أحد من العلماء يعني بوجوب ذلك، ولو ثبت لوجب على الذي يغسل الميت أن يغتسل، ومع ذلك استحب له من باب الاستحباب فقط، وبعضهم يستحب الوضوء فقط، وهذا لمن يباشر تغسيله. أما تعليل ذلك بأنه قد يكون على حديث مصعب ضعيف فيه خصار ليس العمل عليه، يعني الحديث الأول حديث مصعب، وقصده الخصال مثل الغسل من الميت، الغسل من تغسيل الميت، والغسل من الجنابة من الحجامة، هذه غريبة جدا فهو ضعيف. نعم. قال: باب في تقبيل الميت، يعني جواز ذلك أنه قبل الميت بعد موته. نعم. قال: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عثمان بن مضعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل. هذا فيه دليل على جواز تقبيل الميت بعد موته، ودليل كذلك على جواز البكاء على البكاء على الميت بلا صوت، وأن هذا ما يكون من النياحة كما سبق، أما إذا كان بصوت فإن هذا لا يجوز، وذلك أن الإنسان قد لا يملك نفسه ولا يملك حزن قلبه. ثم سبق أن هذا من باب الرحمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، بخلاف الذي يبكي لحظه بحظه من الميت فإن هذا من المحرمات، وهذا عادة الجاهلية، سبق الكلام في هذا. نعم. قال: باب في الدفن بالليل. نعم، يعني أنه جائز، لما سبق فإنه سبق أنه زجر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدفن ميت إلا لضرورة. نعم. قال: حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع قال حدثنا أبو نعيم عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار قال أخبرني جابر بن عبد الله أو سمعت جابر بن عبد الله قال: رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، وإذا هو يقول: ناولوني صاحبكم، فإذا هو الرجل الذي كان يرفع صوته بالذكر. ورأى نارا في المقبرة فذهب إليها، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، يعني أنه رأى سراجا ينور به، وهذا يدلنا على جواز الدفن بالليل، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فلا بد أن يكون النهي السابق لأمر غير الدفن، غير الدفن في الليل، يعني لأمر آخر، أما الدفن في الليل فإنه جائز، سبق أن المعنى خوف التقصير في حقوق الميت ألا يصلى عليه الصلاة التي يجتمع عليه المسلمون الذين يشفعون له. وكذا أيضا فيه جواز الإسراج في المقبرة للحاجة، إذا كان سواء كان في سراج أو في نار تولع لأجل النظر. وقد نهي أن يتبع الميت بشيء فيه نار، وهذا يكون غير داخل في النهي، لأنه لأجل النظر أن يروا الحفر والدفن فلا يدخل في النهي. وقد وقع أيضا نظير ذلك في غزوة تبوك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن أحد الصحابة ليلا ما توفي. نعم. قال: باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك. يعني هل يجوز أن يحمل الميت من أرض إلى أرض؟ نعم. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن نبيع عن جابر بن عبد الله قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم، فجاء منادي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم، فرددناهم. قولوا حملناهم لندفنهم يعني يدفنونهم في البقيع. فجاء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك، فدفنوا في مواضعهم التي قتلوا فيها، وهذا معنى مضاجعهم، الذي سقط فيه يدفن فيه، وهذا الذي يجب إذا أمكن ذلك. وهل هذا عام أو أنه خاص في الشهداء الذين يقتلون في سبيل الله؟ أما غيرهم اختلف فيهم، إلى إذا كان النقل قريب يعني في بلد ينقلون إلى موضع من البلد فرسخ أو فرسخين فإنه لا بأس به، أما أن ينقلوا من بلد إلى آخر فهذا لا يجوز، إلا إذا لم يوجد مقبرة للمسلمين وكان البلد بلد كفر فإنه ينقل لا يدفن مع الكفار إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن دفن في أي مكان كان، إلا أنه لا يدفن بين الكافرين في مقبرة الكفار، يعني يبحث عن مكان آخر ويدفن به ولو وحده. وبعض العلماء يجيز النقل لمصلحة ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته شيء من النقل إلا في البلد، فإن جابر بن عبد الله نقل أباه بعد 6 أشهر من دفنه، لأنه دفن مع رجل آخر، فيقول: لم تطب نفسي حتى أخرجته وجعله وحده، نقله مكان إلى آخر، وهذا بعد وقت، بعد مضي وقت. كذلك لما أراد معاوية رضي الله عنه إجراء العين من أحد، كان فيه عين في أحد، أراد أن يجريها إلى المدينة حفر، فصارت على طريق بعض الشهداء وقد حفروا وأخرجوا شهيدا وضربته المسحات فسال الدم منه، وهذا بعد مضي سنين على دفنه. معروف أن المدينة أرضها أنها سبخة وتسرع جثة الإنسان فيها إلى التحلل، والأرض تأكلها، ولكن الشهداء ما تأكلهم الأرض، فنقل بعضهم عن الطريق، هذا نقلوا عن طريق العين لأنه أجرها، فهذا لمصلحة، إذا كان من أجل ذلك فلا بأس، أما بدون فائدة بدون مصلحة فلا يجوز. ثم ليعلم أن الأرض والأماكن ما تنفع الإنسان إذا كان عمله سيء. كثير من الناس يظن أنه إذا دفن في مكان فضيل أنه يسلم من العذاب، أو أنه يكون له ذلك شافعا ومانعا من العذاب، وليس الأمر كذلك، فإنه لا ينفع الإنسان إلا عمله. والأرض لا تقدس أحدا، وقد يكون الإنسان بجوار رجل صالح ينعم، ويكون قبره عليه مد البصر سعته، ويكون بجواره إنسان تختلف أضلاعه من ضيق القبر عليه، ويكون يلتهب عليه نارا، وإن كان ليس بينه وبين هذا إلا شيء يسير جداً.